تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. نعم، السكوت ليس دليلا، قد يكون الساكت له عذره، قد يكون الساكت له عذره، فلا يعتبر هذا دليلا على جواز الشيء الذي سكت عنه. قد لا يستطيع أنه ينكر، لا يستطيع أنه يبين للناس، أو ليس عنده الشجاعة. مو كل الناس عندهم شجاعة وثبات، ليس عنده شجاعة يبين، مثل ما حصل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، من المواقف الصلبة أمام هؤلاء حتى أظهرهم الله ونفع بعلمهم. ما كل الناس يملك الشجاعة، وله من الأخيار، ولو عنده علم طيب، لكن إما أنه مغلوب على أمره، وإما أنه ليس عنده شجاعة يقوم بهذا الأمر. نعم. إن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. نعم، ليس دليلا. قد يكون معذور الساكت معذورا، وقد يكون جبانا، وأما أن يسكت وهو يقدر على الإنكار فهذا ليس بعالم حقيقي، إنما هو عالم مصالح شهوات وأهواء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يقول أحد: أنا منكر قلبي، ويختلط معهم ويخليهم على ما هم عليه. إذا كان ينكر بقلبه فليعتزلهم وليبتعد عنهم ولا يرى معهم، لا يرى معهم أبدا هذا الذي ينكر بقلبه. أما أنه يخالط أهل المنكر ويقول: أنا منكر من قلبي، ما يكفي هذا. مخالطتك لهم يأخذها الناس على أنك مقر لهم على هذا، إذا أنكرت فاعتزل. نعم. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسمات بالمجاذي. يعني يقول المكوس هي اللي تسمى الآن الجمارك، وهذه بلية، لأنها أخذ أكل للمال بالباطل وبغير حق، ولكن سكوت العلماء عنها لا يدل على جوازها للأمور التي ذكرتها لكم: إما أنهم لا يؤخذ بقولهم ولا ينتبه لهم، وإما أنهم ليسوا عندهم القوة والشجاعة في هذا. نعم. وهذه المكوس لا شك أنها محرمة، لكنها دون الشرك، فالسكوت عنها أخف من السكوت على الشرك. نعم. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس. مثلا من ذلك، يضرب لكم مثل على السكوت، هل هو يعني يعتبر حجة ولا ما هو حجة؟ نعم. وهي هذه المكوس المسمات بالمجابي، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها، لأنها أكل من المال بالباطل بغير حق. نعم، لكن يقولون هذا نظام دولي وهذا وهذا، وهذا حماية للمنتجات، ما أدري يعني، ما يقدرون يحمون المنتجات إلا بهذا. نعم، المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا. نعم، لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى. نعم، في وقت يعني كان يأخذون من الحجاج، يأخذون من الحجاج، ما يحج أحد إلا يدفع ضريبة. نعم، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى، يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام، ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار، معرضون عن إراده والإصدار. الحكام هم الذين يأمرون به في وقتها. نعم، أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ نعم. هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. نعم، بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء. نعم، هذا مثل آخر، وهو أنه كان في الحرم المكي 4 مقامات حسب المذاهب 4، كل مذهب له مقام ومحراب وإمام من هذا المذهب، ويصلون الناس متفرقين في الحرم، هذا حنفي يصلي في وقت كذا، هذا حنبلي يصلي وقت كذا، وهذا شافعي وهذا مالكي. كانت المقامات إلى أن أمر الملك سعود رحمه الله بعمارة المسجد الحرام فهدمت. أنا أدركتها موجودة، مقامات موجودة هنا، لكن الملك عبد العزيز رحمه الله منع تعدد الأئمة وأمر بأن يصلي المسلمون جميعا خلف إمام واحد، فهذا من حسناته رحمه الله ومن إصلاحاته. لكن بقيت هذه المقامات، بناياتها بقيت إلى زمن الملك سعود رحمه الله، فهدمها وزال أثرها ولله الحمد. هل سكوت الناس على هذه المقامات دليل على الجواز؟ لا. نعم، بل أضرب لك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات 4، مقامات 4 على المذاهب 4. نعم، أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات 4 التي فرقت عبادات العباد. نعم، واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد. نعم، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت بها عين إبليس اللعين. نعم، وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين. هيك أمة واحدة، ولا يصلي بعضهم خلف بعض، ولا يصلون خلف إمام واحد، لا شك أن هذا يسر العدو ويغيظ الصديق. نعم، وقد سكت الناس عليها، يعني سكتوا عليها مدة، سكتوا عليها مدة إلى أن جاء الملك عبد العزيز رحمه الله، فكان من إصلاحاته أولا إزالة القباب التي على القبور في المعلات وفي غيرها، وثانيا منع هذه المقامات وتوحيد الصلاة خلف إمام واحد. نعم، فكانت سنة حسنة فعلها رحمه الله. نعم، وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشاهدها كل ذي عينين. نعم، وسمع بها كل ذي أذنين. فهذا السكوت دليل على تدريب، تعليم للناس على الافتراق، تعليم للناس على الافتراق والاختلاف، لا حول ولا قوة إلا بالله، تعليم للناس على التعصب للمذاهب. نعم. أفهذا دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف. نعم، لا يقوله عالم، ما يقوله إما مغرض وإما جاهل، وإلا كان المسلمون يصلون خلف إمام واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وفي المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. نعم. كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. إذا كان هذا سائغا وهو تفريق الناس على مذاهبهم، هل يكون ما هم عليه من صلب المسألة وهي بقاؤهم على عبادة القبور والأضرحة، كن هذا دليل على الجواز. نعم. إن جاز هذا جاز هذا. نعم. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة، هذه مسألة خلص من الجواب الآن عن هذا. قال له المعترض أجل أن تقول أن الناس اجتمعوا على ضلالة والأمة لا تجتمع على ضلالة، هذه شبهة يعني شيطانية، أي شبهة شيطانية، فما الجواب عنها؟ انتبهوا. نعم. فقلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على إنكارها لأعظم جهالة. نعم. قلت حقيقة الإجماع هذا يدخل مسألة الإجماع. الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم مسألة شرعية، على حكم مسألة شرعية، إما بالتحليل وإما بالتحريم وإما بالإيجاب. فإذا أجمع علماء العصر على مسألة على حكم شرعي فهذا إجماع، لا تجوز مخالفته. قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن إلى أن قال ومن يشاقق الرسول، هذا محل الشاهد، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه حجة الإجماع، أن المسلمين إذا أجمعوا على حكم شرعي فإنه لا تجوز مخالفته. والإجماع هو الأصل الثالث، هو الأصل الثالث من أصول الأدلة. تقرأون في أصول الفقه أن أصول الأدلة أربعة المتفق عليها، ثلاثة المتفق عليها ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ورابع مختلف فيه وهو القياس، مختلف فيه وهو القياس. الإجماع حجة بلا شك. والإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع قطعي لا تجوز مخالفته، وهو أن يتفق قول العلماء المعاصرين على حكم شرعي قولهم وينقل بالتواتر أنهم قالوا كذا، فهذا إجماع قطعي، يكفر من خالفه، من خالفه يكفر. والنوع الثاني إجماع ظني، وهو أن يقول عالم أو عدة علماء بقول ولا يظهر لهم مخالف، ما يظهر لهم مخالف في وقتهم، هذا يسمى الإجماع السكوتي وهو ظني، إجماع ظني، وهذا موضع الخلاف. الأول ما في خلاف، هذا موضع الخلاف وهو الإجماع السكوتي. شيخ الإسلام رحمه الله في عقيدة الواسطية يقول والإجماع، لما ذكر الإجماع وأن منهج أهل السنة والجماعة الأخذ بالإجماع. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبعدهم كثر الاختلاف، بعضهم كثر الخلاف وتفرقت الأمة، يعني في الأمصار انتشرت الأمة في الأمصار في المشارق والمغارب. من يحيط بأقوال العلماء وهم في أقطار متفرقة؟ هذا إجماع ظني، ما هو إجماع قطعي، وهو الإجماع السكوتي. الشيخ رحمه الله المؤلف الإمام الصنعاني يرى عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي، ينكر هذا، ينكر الاحتجاج بالإجماع السكوتي، يعني أخذ بالقول الثاني فيه، مشى على هذا. نعم. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على إنكارها لأعظم جهالة، حيث سكتت إجماع سكوتي. نعم. قلت: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإجماع القطعي الذي لا تجوز مخالفته. نعم. حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره. نعم. وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا. مسألة الاجتهاد هذه لها مجال آخر، لكن نحن الآن في الإجماع. نعم. وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقول، يعني القول بأن الاجتهاد انتهى وأغلق باب الاجتهاد، هذه مسألة أخرى. نعم. وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال. نعم. فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة. نعم. وعلى ما نحققه فيه ما يختاره هو. نعم. وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، يعني وقوعه محال بعد تفرق الناس في الأقطار وتباعدهم وكثرة الخلاف، من يضبط أقوال الناس؟ نعم. أما يوم كانوا مجتمعين في المدينة وفي مكة يمكن الإحاطة بأقوالهم. نعم. وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق قد ملأت الآفاق، يعني تباعدت في البلدان المشرق والمغرب والشمال والجنوب، ولا سيما ذاك الوقت ما فيه وسائل إعلام ولا فيه وسائل نقل سريعة، ولا في القطر، يعني مثلا الخرج متى يجي الخبر من الخرج للرياض؟ على الأقدام ولا على الإبل؟ صعب، هذا بعيد. قصيم كذلك سبب تباعد الأقطار في الزمان. أما الآن كما تعلمون العالم كله صار كالبلد الواحد، بل يكون كالقرية الصغيرة. نعم. ما يجري في أقصاه ينتشر في أقصاه، ونخشى أن يكون هذا سببا للفتنة والشر. نعم. فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض تحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يمكن الإحاطة بأقوالهم. نعم. ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة، كما قاله أئمة التحقيق. إن شاء الله كاذبة، لكن خطأ، لأنه يصعب مثلا جمع أقوال العلماء في أقطار الأرض على قول واحد، صعب هذا. نعم. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره، لما دل سكوتهم على جوازه. هذه عاد مسألة أخرى، يعني ما هم سكوت الإنسان على المنكر دليل على جوازه، لأنه قد يكون في سكوته معذورا أو متساهلا، ليس سكوته دليلا. نعم. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره. أظننا عرفنا قضية الإجماع وانقسامه وآراء الناس فيها. الإجماع القطعي هذا ما في خلاف ومخالفه كافر، أما الإجماع الظني هذا محل خلاف، والإمام الصنعاني يقول أنه ما هم ممكن، يقول إنه ما هو ممكن، وغيره يقول ممكن والله أعلم. نعم. لما دل سكوتهم على جوازه فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة. أول نعم. أولها الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالة. الإنكار باليد، وهذا للسلطة، هذا للسلطة اللي تقدر على التغيير باليد، ولصاحب البيت على بيته وأهله. نعم. أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته. ثانيها الإنكار باللسان. باللسان، وهذا الذي ليس له سلطة لكن عنده علم، يعرف الحلال والحرام والجائز والمحرم، فهذا ينكر بالقول، يبين للناس، يدعو إلى الله، يبين وينصح الناس ويبلغ ولاة الأمور، هذا الإنكار بالقول. نعم. الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير. التغيير باليد يعني. نعم. ثالثها الإنكار بالقلب عند هذا آخر المراحل، إذا كان ما عنده سلطة ولا عنده علم يبين لا ينكر بقلبه، أو عنده علم لكن منع من ذلك، منع من البيان، يقول له لا تكلم إلا قطعنا لسانك، هذا منع من البيان، معذور، فينكر بقلبه. نعم. ثالث الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتفي الآخر. نعم، يعني الإنكار بالقلب ما أحد يعجز عنه، شوف الإنكار باليد قد يعجز، الإنكار باللسان قد يعجز، لكن الإنكار بالقلب ما أحد يعجز، ما يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يعجز عنه. ولهذا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. وقال وذلك أضعف الإيمان. نعم. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين. أفرث عليه قضية المكس. نعم. مثاله ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير. يعني هذا كان عندهم باليمن منتشر. نعم. فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان. ما يستطيع ينكر عليه باليد لأن ليس له سلطة، ولا باللسان لأنه ممنوع من الإنكار. نعم. لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفة. لأنه لو أنكر بلسانه يكون يعني يكون عليه تسلط من السفهاء، ومن يؤذونه أو يضربونه أو يحدثون له شيئا. نعم. فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين، ولم يبق إلا الوظيفتين اليد واللسان. نعم. ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. نعم. أو ليس وراءه إيمان. نعم. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار، يلتمس للعالم عذرا أنه لا يستطيع الإنكار باليد ولا باللسان. نعم. أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان، ولا يقول أنه أجاز هذا، ما يقول أنه أجاز هذا، لكن يقول أنه ممنوع من هذا الشيء. نعم. أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه. نعم. فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب. نعم. لا تقول فلان مداهن، فلان ما فيه ما فيه، لعل له عذرا وأنت تلومه. نعم. احمله على المحمل الطيب ما دام تجد له محملا. نعم. فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم، فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية. رجع إلى المقصود، يعني إن كان في مكة في المدينة مشاهد شركية، قباب وقبور شر في زمان سابق. نعم. فهل قدوم العلماء والحجاج إلى الحرمين سكوتهم عن إنكار هذه الأمور هل هذا دليل على الجواز؟ نعم. فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت شمل الدين وشتتت صلوات قصدها المقامات والآن قصدها المقامات نعم التي فرقت شمل الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب معذورون عن الإنكار لأن هذا أمر سلاطين يدهم السلطة والقوة لا يستطيع أنه يغير نعم معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين ينكرون بقلوبهم لأنهم لا يستطيعون الإنكار باليد ولا باللسان نعم ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع أنه وقع ولم ينكر هذه قضية ما ذكرنا أنه يرى رحمه الله عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي لأنه ظني نعم ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون عليه بالإجماع أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا هذه عبارة تتكرر في كتب الفقه يقول قال فلان كذا واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا يعني إجماع سكوتي إجماع ظني ما هو إجماع قطعي نعم ووجه اختلاله أن قولهم ولم ينكر طيب نقف على هذا ومن هنا تعلم من هنا يعلم اختلال من هنا يعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله قيام الملك عبد العزيز رحمه الله بإيقاف بدعة المقامات الأربعة بعد أن شاعت زمنا ولم تنكر يقول وقد تناقلت وكالات الأنباء ما أمر به خادم الحرمين الملك عبد الله أيده الله بالحق في هذا اليوم من إنكار ما شاع بين كثير من الناس من إطلاق لقب ملك القلوب وملك الإنسانية هذا طيب جزاه الله خير وأنه لا يرضى بهذا الأمر وأنه لأن الله سبحانه هو الملك ونحن عبيد له يقول فهل من تعليق على ذلك وفقكم الله تعليقا ندعو له بالتوفيق وجزاه الله خيرا وأثابه على هذا أن هذا منكر ظاهر لأن ملك القلوب هو الله مقلب القلوب سبحانه ملك الإنسانية هو الله ملك الناس إله الناس هو الله جل وعلا ولهذا أنكر العلماء تسمية العالم بسيد الناس وهذا لا يجوز سيد الناس وإن كان فيه من الأئمة من يسمى بهذا لكن هذا غير جائز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما قلتم أن العالم الآن أصبح كالقرية الصغيرة خشيت أن يكون ذلك سببا للشر خشيت إيه نعم أو خشيه خشيت أنت نعم عندما يقول عندما قلت إن العالم الآن أصبح كالقرية الصغيرة قلت أخشى أن يكون ذلك سببا للشر نعم يقول مع أن حسناتي وفوائدي هذا العالم وتطوره خادم للإسلام خدمة عظيمة فما سبب تلك الخشية وفقكم الله ما شفنا اللي تقول ما شفنا إلا الشر الآن ونشر الشر والباطل هذا اللي شفناه الآن الأكثر والكثير هو انتشار الباطل وانتشار الحق قليل لو كان العكس صار الكلام هذا صحيح لكن نشكو إلى الله نعم انت. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى كتاب النفيس بيّن فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام مع بيان أنواعه وأهميته كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد مع بيان أنواعه وخطورته على العبد كما بيّن جملة من أنواع البدع وخطورتها شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله